نعم الغرمش. اي غرمش بالحرة بالأمة. نعم اي معلوم لانه فوت على سيدها. مثلا اذا كانت بكرا تساوي مثلا 10,000، اذا كانت ثيبا ما تساوي الا 3,000 او 5,000، يعني يكون مهر ما نقص من قيمتها هو المهر.